قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يحدث عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق أن في الدرس السابق هذه الترجمة وهي ترك استعمال من يحرص على القضاء، وقد مر فيه حديث أبي موسى الأشعري، حديث عبد حديث من؟ أول أبي موسى، وهذا حديث أبي موسى، وقد مر فيه حديث أبي موسى، وهذا حديث سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار وقال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الأنصاري طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله، أن يوليه على بعض الأعمال التي ولاه الله عز وجل إياها، وكان مما ذكره في سؤاله أن مثل بشخص أو سمى شخصا فقال كما استعملت فلانا، وقوله كما استعملت فلانا أو التنصيص على استعمال الشخص هذا هو الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأنه ذكر غيره ممن يعني ولي. والرسول صلى الله عليه وسلم ولى ذلك الشخص الذي ولاه، وهو خير الناس وأفضل الناس، ولكن سيأتي بعده من يقدم ويؤخر، وهذا الذي يؤخر ولا يحصل له شيء من الولاية ويرى أن غيره قد قدم عليه، عليه أن يصبر وألا يحصل منه ما لا ينبغي أن يحصل بسبب كون غيره قدم وهو أخر، بل من قدم فعليه أن يجتهد، ومن ولي فعليه أن يجتهد في أداء ما ولي عليه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ومن لم يولى وكان يتطلع للولاية أو يفكر في الولاية فعليه أن يصبر. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود هذا الاستئثار ووجود الإيثار بعض الناس على بعض وتقديمهم على بعض يعني يدفع الإنسان الذي لم يحصل له شيء أو وجه الذي لم يحصل له شيء على الصبر، وليس ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من هذا القبيل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لم يصبر على هذا الذي حصل، وهو أن غيره قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، قدمه وهو أراد أن يصير مثله وأن يسوى به وأن يلحق به، فهم أنه قد يحصل من الإنسان إذا قدم غيره عليه في المستقبل من تقديم الأمراء الذين يأتون بعده بعض الناس على بعض أنه يحصل في ذلك في نفسه شيء فقد يؤدي به ذلك إلى الغضب وإلى فعل ما ينكر، فأرشد عليه الصلاة والسلام على الصبر. ولهذا جاء مما يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه الصبر على أثره، بايعنا وسلم على عسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأثرة علينا. يعني حتى لو قدم أحد وحصل تمييز له عليه أنه يصبر. يعني هكذا على يعني المسلمين وعلى كل عاقل ناصح لنفسه أن يكون كذلك. أن رجلا من الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ لو وقفت المسألة عند قوله ألا تستعملني ما صار فيه يعني مجال لذكر الأثرة، لكن لما جاءت كما استعملت فلانا هذا هو الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يعني يقارن بينه وبين غيره ويتألم لكون غيره قدمه أخر. أما إذا لم يكن كذلك فإن الأمر يكون أهون. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني في الآخرة في العرصات القيامة عندما يرد الناس على الحوض ويأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم للورد للشرب منه، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني حتى تلقوني على الحوض يعني يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد هو بن الحارث البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي الجليل يعني صاحب المناقب، هو أحد الشخصين اللذين يعني جاء الحديث بشأنهما، وأنهما لما افترق لما ذهب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل في ليلة مظلمة ذهب وأمامهما يعني كالمصباح يضيء أمامهما، فلما افترق إلى بيتيهما انقسم ذلك النور إلى قسمين وكل ذهب معه قسم، وهو أيضا الرجل الذي كان يقرأ القرآن وكان عنده فرس مربوطة وكانت تضطرب، وأنه رفع رأسه وإذا يعني الـ الـ الـ يعني الشيء الذي تنزل عليه، ثم يعني ذهبت يعني تلك الأشياء التي رآها، فلما أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها الملائكة نزلت يعني لاستماع القرآن. قال رحمه الله تعالى النهي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. النهي عن مسألة الإمارة. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن سؤال الإمارة، نهي عن سؤال الإمارة. وأورد حديث جابر بن حديث عبد الرحمن بن سبرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وهذا يدل على النهي عن سؤال الإمارة وسؤال الولاية لأن الإنسان قد لا يوفق، لأنه كان حريصا، ويمكن أن يكون حرصه أو الدافع له على الحرص يعني شهوة ورغبة، يعني إما رغبة في مال أو رغبة في جاه ومنزله عند الناس أو هما جميعا، فيقول الإنسان وكل يعني إليها يعني فلا يوفق ولا يحصل له التوفيق. وأما إذا كان ليس متطلعا واختير للولاية ولم يكن متعلقة نفسه فيكون عدم طلبه إياها رغبة عنها وخوفا من تبعاتها، فإذا ابتلي بها وأسندت إليه فإنه يبذل جهده ويخاف الله عز وجل فيحصل العون من الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في أداء مهمته. والحاصل أن سؤال الإمارة والرغبة إليها قد يكون الذي يدفع إليه هو الرغبة في الجاه والمال والرفعة الدنيوية وحظوظ النفس وشهواتها، فيكون الإنسان موكولا إليها ولا يحالفه التوفيق. وعلى الأصل من ذلك الذي لا يفكر ولا يشغل باله ولا يسأل الإمارة، فإذا أعطي إياها من غير مسألة كان ذلك من أسباب عون الله عز وجل إياه عليها وتوفيقه للقيام بأعبائها. قال أخبرنا مجاهد بن موسى. مجاهد بن موسى ثقة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم المقسم المشهور بابن علية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن سمرة. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وأخبرنا عمرو بن علي. ثم قال حا وأخبرنا عمرو بن علي، حاء للتحول من إسناد إلى إسناد. وعمر بن علي هو الفلاس البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الحمى. حديث أبي هريرة. نعم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة إنكم ستحرصون على الإمارة. نعم. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون خزيا وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجود الحرص على الإمارة ولكنه عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن ذلك لا ينبغي، وأن الذي يليق بالإنسان هو عدم الحرص عليها كما جاء في الحديث الذي قبل هذا، لأنه إن حرص عليها وأعطيها عن مسألة وكل إليها، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يعان عليها. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة، وإنها حسرة وندامة يعني في الآخرة، يعني إذا يعني حوسب الإنسان على قيامه بهذه المهمة وكان مقصرا فإنه يكون حسرة وندامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يعني نعمة المرضعة يعني في الحياة الدنيا، لأن هذا شيء مما تستهي النفوس وتميل إليه النفوس، وليس هذا مدحا للإمارة، وأن هذا شيء يعني يرغب فيه، لأن أول الحديث وآخره يدل على عدم الترغيب، يعني من حيث الرغبة والحرص والاتجاه إليها، الحرص والاتجاه إليها، لأنه قال وإنها ستكون حسرة وندامة، فهذا يدل على عدم الترغيب وعلى عدم مدحها في حق من هو راغب فيها. وقوله بئسة الفاطمة أيضا في آخرها يدل، وإنما يعني هذا يعني قوله نعمة يعني بالنسبة لما جبل عليه كثير من الناس من الرغبة في الولاية والشهرة والسمعة وتحصيل المناصب الدنيوية، يعني هي من هذه الحيثية. أما كونه مدحا لها وترغيبا فيها فأول الحديث يدل على خلاف ذلك، وآخره يدل على خلاف ذلك. قول نعمة أنسة الفاطمة يعني ما يحرص على ما يحصل من تبعاتها في الآخرة يعني بعد الموت، وهو مثل قوله حسرة وندامة الذي قبل هذا، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان. محمد بن آدم بن سليمان الجهني صدوق، أخرج حديث أبو داود والنسائي. ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المقبري. عن المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا رضي الله عنه وأرضاه. الحرص على الولاية كما هو معلوم وشدة الحرص عليها كل هذا ينطبق عليه يعني هذا الشيء، لكن يعني كما هو معلوم البرلمانات وهذه الأشياء المحدثة يعني هذه أمور محدثة والحكم فيها للأكثرية، وقد تكون الأكثرية هم الذين لا خير فيهم، فتكون نتيجة الغلبة للأشرار. الذي يبدو أنها مثلها، الذي يبدو أنها مثلها لأنها كلها إمارة، بس إنها إمارة يعني محدودة. كيف وجه قوله ما ذكره الله عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض؟ يعني هذا يعني كما هو معلوم يعني في الـ الـ يعني الـ هو يعني طلبه وأراد أن يمكنه، ولكنه أراد أن يكون في جهة معينة، لأنه ما جاء يعني يطلب أن يعينه، وإنما هو طلبه ويستخلصه لنفسه، فهو عين الجهة التي يرغب أن يكون فيها، وهي كونه يعني يحافظ على المال ويصرفه في المصارف التي يعني هذا لا سيما وقد يعني تقدم ذكر الرؤيا التي رآها الملك، ويعني فيها السبع السنين التي تكون كذا، و الذي جاءت مفصلة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم أصلا يعني أصلا هل يعني هو ليس من هذا القبيل، لأن ما في أن يوسف جاء يطلب منه شيئا، بل هو الذي جاء به وأراد أن يستخلصه لنفسه، فهو أراد أن يعين الجهة التي يكون فيها. نعم على كل يعني الله تعالى أعلم، لكن مقتضى الحديث أن الإنسان يبتعد. ما أذكره أهل العلم أنه الإنسان إذا رأى بنفسه كفاءة في منصب معين ويخشى أن يتولاه من لا يخشى، ويرى في نفسه أنه إذا تولى قد ينفع المسلمين لا حرج عليه أن يطلب ذلك، هل هذا صحيح؟ نعم، ذكروا هذا وجابوا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، جابوا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن كما هو معلوم لكل امرئ ما نوى. يعني بعض الناس يعني الله تعالى أعلم بما في النيات وأعلم بما في القلوب، لكن من يطلب الشيء يعني ويحرص عليه لا ينبغي أن يمكن منه. قال رحمه الله تعالى: استعمال الشعراء. قال: أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبره أنه قدم ركب من تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس رضي الله عنهم أجمعين. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة لاستعمال الشعراء، وفي السنن الكبرى يعني إضافة شيء وهو استعمال الشعراء المأمونين على الحكم، استعمال الشعراء المأمونين على الحكم. وإيراد النسائي حديث عبد الله بن الزبير تحت هذه الترجمة يعني لا يتأتى إلا إذا كان الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد أنهما أنهما شاعران، فإذا كان الأمر كذلك فإن الترجمة أو أن تستقيم الترجمة على هذا. ولا أعرف شيئا عن كون هذين الشخصين يعني شاعرين، لا أعرف شيئا عن كونهما شاعرين، لكن يعني يبدو والله أعلم أن ذكر النسائي يعني هذه الترجمة وإيراد الحديث تحتها يعني أنهما شاعران، ولا أعرف كما قلت شيئا عن كونهما شاعرين. ولكن يعني ذكر النسائي للترجمة ولا سيما قوله في السنة الكبرى المأمونين على الحكم يعني فيه حط من شأن الشعراء، ويعني وتقليل يعني من شأنهم، لأن كونه ينص على استعمالهم إذا كانوا مأمونين على الحكم يعني معناه فيه شيء أو أن فيهم شيء. ومن المعلوم أن الشعر الاشتغال فيه والافتكان به ولو كان حسنا يعني جاء فيه ذم، كما جاء في صحيح مسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. والمقصود بهذا لا شك أنه الشعر المحمود وليس الشعر المذموم، لأن الشعر المذموم لو كان بيت واحد من الشعر يكفي لأن يذم صاحبه، وإنما الكلام يعني فيما إذا كان محمودا، لأن اشتغال الإنسان به وانهماكه به يعني يؤدي إلى الحيلولة دون ما هو أولى منه ودون ما هو خير منه. والاشتغال بالقرآن والسنة وقد يكون الشعر يعني في بعض الأحيان خدمة للكتاب والسنة، وفيه يعني نظم مسائل العلم. فالحاصل أن ذكر الترجمة يعني فيها إشارة إلى يعني النيل من الشعر أو الشعراء في الجملة، لأن كون ينص على استعمالهم تنصيص على استعمالهم وصفهم شعراء وأن يكونوا مأمونين على الحكم يعني فيه يعني فيه ما فيه. يقول أن عبد الله بن جبر يقول: قدم ركب من تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قدم وفد من تميم على ركب من تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد تميمي، هما تميميان، وقال عمر بل أمر الأقعى بن حابس، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليه. ومن المعلوم أن الذي يعني يناسب حال أبي بكر وعمر هو الآيات الأولى التي فيها ذكر التقديم وذكر رفع الصوت، أما آخر الآيات التي فيها ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هذه بالنسبة للركب الذين جعلوا ينادونه ويطلبون منه الخروج من بيته إليهم، فآخر الآيات لا يتعلق بأبي بكر وعمر لأنه يتعلق بناس خاطبوا ونادوا ولم يصبروا حتى يخرج إليه، وأما الذي حصل فهو يعني شيء جرى يعني بين أبي بكر وعمر بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أولئك فكانوا ينادونه يريدون أن يخرج. إذن الذي يناسب حال أبي بكر وعمر أو ما يتعلق بأبي بكر وعمر هو الأول الذي فيه النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله أو التقديم بين يدي الله ورسوله، وكذلك أيضا رفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما آخر الآية أو الآيات التي في آخرها وهي متعلقة بالمنادات وعدم الصبر فهذه إنما تتعلق بالركب الذين هم من تميم، وقيل إن أبا بكر لما اختار القعقاع بن معبد قالوا إنه كان رفيقا لينا، أنه كان رفيقا لينا، والأقرع بن حابس كما هو معلوم جاء حديث تدل على يعني شيء من شدته وشيء من يعني ما يتعلق به، وذلك أنه هو صاحب الحديث الذي يقول لما رأه قبل الحسن قال لعشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، من لعشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. الحاصل أن إرادة الحديث النسائي للحديث تحت هذه الترجمة يعني إنما مناسبته إذا كان هذين الصحابيين أو هذين الشخصين وهما الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد أن يكون شاعرين، وهو الذي يبدو من إرادة الترجمة ولا مناسبة له إلا هذا، ولا مناسبة له إلا هذا. وأنا اطلعت يعني في شرح البخاري في الحجر عند تفسير الآيات يعني لأنظر يعني هل يتعرض لهذه الترجمة أو لذكر يعني شيء يتعلق بهذين، يعني ما في شيء، وإنما ذكر شيئا في أول الترجمة وهو لا يفيد يعني هذه الترجمة، حيث قال كما هو من عادته رحمة الله عليه البخاري يأتي ببعض الكلمات ويفسرها، فكان مما ذكره بالترجمة قال يشعرون يعلمون، ومنه قولهم شاعر يشعرون يعني وأنتم لا تشعرون، يعني قال يشعرون يعلمون. ومنه قولهم شاعر. فالترجمة كما هو واضح يعني يتعلق بالشعر والشعراء, يتعلق بالشعر والشعراء, وهذا لا يستقيم أو لا يتأتى إلا إذا كان هذان الصحابيان تابعيين شاعرين. قال أخبرنا الحسن بن محمد. الحسن بن محمد الزعفراني ثقة, أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد النصيفي الأعور ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج المكي ثقة, فقيه يرسل ويدلس, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام, هم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. رحمه الله تعالى. سموا رجلا فقضى بينهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح عن شريح بن هاني عن أبيه هاني. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح عن شريح بن هاني عن أبيه, عن أبيه عن جده شريح, عن أبيه المقدام عن جده شريح. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح, عن جده شريح عن أبيه, يعني شريح يروي عن أبيه, لأنهم أربعة أشخاص, أربعة أشخاص متناسلون كل واحد يروي عن الذي قبله, يعني ليست رواية ابن الشخص عن أبيه عن جده, بل أبيه عن جده عن جد جده, يعني جد جده يروي عن جده, يعني عن أبيه عن جده عن أبيه, يعني أبي جده. هم أربعة أشخاص يعني متناسلون, يعني كل واحد يروي عن الذي قبله في هذا الإسناد. عن أبي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح بن هاني عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعه وهم يكنون هانئا أبا الحكم, فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم, فلم تكنى أبا الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال ما أحسن من هذا, فما لك من الولد؟ قال لي شريح وعبد الله ومسلم. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فدعا له ولولده. ما أورد النسائي هذه الترجمة وهي إذا حكموا رجلا فقضى بينهم. إذا حكموا رجلا فقضى بينهم, يعني المختلفان أو المتخاصمان إذا حكم رجلا فقضى بينهم, يعني فهل يعني ينفذ حكمه أو يقبلون حكمه؟ أولا الذي يعني يحكم إن كان قضى بينهم بصلح أو أصلح بينهم فهذا لا بأس به, وكل يعني يتمكن من الإصلاح ولو لم يكن من أهل العلم. والصلح إذا حصل ما فيه إشكال, لأن تراضي بين الطرفين, ما فيه يعني محكوم ومحكوم عليه ومقضي له ومقضي عليه, بل عرض عليهما صلح واتفقا عليه بأن يكون شيء يعني مختلفين عليه يقتسمون فيما بينهم, أو يعني أي طريقة يعني يكون فيها رضا الطرفين يعني بالصلح, هذا لا بأس له. أما إذا كان يعني يعني ليس صلحا ولكنه قضاء وحكم، فالذي له أن يحكم هو الذي يكون من أهل العلم والذي يكون عنده علم، لأنه قد يحكم بالباطل إذا لم يكن عنده علم، قد يحكم بما هو غير حق، يعني حيث يعني يمنع هذا ويعطي هذا، يمنع هذا ويعطي هذا. أما إذا كان صلح كما قلت صلحنا بإشكال، لأن غير العالم يصلح بين الناس، والعالم هو الذي يقضي يعني بالحق، والجاهل لا يعرف الحق حتى يقضي به، وإنما يمكنه أن يصلح بين الناس. والصلح خير ولا إشكال فيه، وإذا تراضى الطرفان على الصلح حتى القاضي لو أراد أن يصلح بينهم يعني وينتهون عند الصلح لا بأس، لا بأس بذلك، لأن الحق لا يعدوهما، الحق لا يعدوهما. فإذا تنازل أحدهما عن حقه أو عن بعض حقه واتفق على ذلك، والشيء اللي تنازعوا عليه اصطلحوا عليه لا بأس بهذا. أما إذا كان قضاء فالقضاء يكون عن علم، فإذا حكم من عنده علم فإنه يحكم، وعلى الطرفين الأخذ بقوله وبحكمه حيث يكون من أهل العلم، لأن القضاء يلزم كما ذكرت فيما مضى الفرق بين المفتي والقاضي، أن المفتي يخبر بالحق ولا يلزم به، والقاضي يعني يخبر ويلزم، يعني يلزم المحكوم عليه أن يأخذ، يعني قضية الاستفتاء قضى. فأورد النسائي حديث هان بن يزيد المدحجي رضي الله تعالى عنه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يكنونه أبا الحكم، يكنونه أبا الحكم، يخاطبونه يا أبا الحكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وسأله عن سبب هذه التسمية، فقال إني كنت إذا اختلف قومي يعني حكموني فحكمت بينهم فرضيت إلى الطرفين، فقال ما أحسن من هذا، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فمن لك من الولد، فمن لك أو ما لك، ما لك قال فما لك من الولد، فما لك من الولد، قال شريح وعبد الله ومسلم، قال من أكبرهم، قال شريح، قال أنت أبو شريح، قال أنت أبو شريح. وهذا يدل على أن التكنية إنما تكون يعني للابن الأكبر والابن الأول، وذلك أن يعني أن كونه يأتي أولا يعني هو أكبر أولاده فيخاطبه قبل أن يأتي غيره، قبل أن يأتي غيره يقال له أبو فلان، عدم أنه أول أولاده وأول من ولد له فيكنى به قبل أن يأتي غيره. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه ذا أولاد ولم يتكن لأحد من أولاده سأله عن أكبرهم فقال إنه شريح، فقال أنت أبو شريح، يعني الكنية الأكبر. ومناسبة كما شرط يعني أن هذا هو أول مولود فتحصل التكنية قبل أن يأتي غيره. وفي هذا إشارة إلى يعني إلى أن الحكم يعني هو من أسماء الله وإليه الحكم، ولكن كما هو معلوم بعض الأسماء يمكن أن يتسمى بها المخلوقون ولا مانع منها، وبعضها لا يجوز التسمي به، مثل الرحمن والصمد، مثل الرحمن والصمد والبارئ والخالق وما إلى ذلك، هي أسماء يعني ذكرها بعض أهل العلم، ومن ذكرها ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة الفاتحة عند ذكر الرحمن الرحيم أو تفسير البسملة، ذكر بعض الأسماء التي لا يسمى بها غير الله عز وجل، وهي الصمد ويعني بعض الأسماء. وفي هذا الإشارة إلى أن يعني مثل هذا الاسم يعني غيره أولى منه، ولا يقال إنه لا يسوق ولا يجوز التسمية بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه يعني ما أنكر أن يسمى أحد الحكم، ولكن كونه يسمى أبا الحكم من أجل حكمه، من أجل حكمه أطلق عليه هذا من أجل حكمه. ومن المعلوم أنه يمكن أن تكون التسمية أو التكنية بدون اسم، يعني مثل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كنية عبد الله بن عثمان مشهور بكنية أبو بكر، وليس له ولد اسمه بكر، وعمر أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص، وليس له ولد اسمه حفص. الكنية يمكن أن تأتي بدون ذكر الولد، وكذلك قد يكن الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يكن الصغير، يمكن أن يكن في صغره وإن لم يتزوج يولد له، ولا مانع من ذلك. لكن الذي يعني أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كون هذا من أجل الحكم، وكونه يعني يحكم بين الناس، ووظيف إليه هذا لحكمه، وأنه أبو الحكم لأنه يحكم بين الناس. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه الستة. قال عن يزيد، عن يزيد وهو بن مقدام بن شريح بن هانة، وهو صدوق أخرج حديث البخاري في أدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه المقدام ابن شريح وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن جده هو شريح بن هانة، شريح بن هانة وهو ثقة مخضرا أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد، نعم، ومسلم وأصحاب السنة، نعم، البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة كابنه المقدام، نعم. عن أبيه هانة ابن يزيد المدحجي وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في أدب المفرد وأبو داود والنسائي. يسأل الأخ يقول ما حكم التكنية عموما بالكل، هل يستحب للرجل أن يتكنى يعني قبل أن يولد له؟ أي نعم، قبل أن يولد له يعني هل يستحب ولا ما يستحب، لكن قضية الكنية يعني طبعا إذا وجد أكبر الأولاد فإنه يكنى به، وأما كونه يعني هل يستحب أنه يعني يتكنى قبل ذلك ما أعرف، يعني شيء ما أعرف أن يدل على استحبابه. قال رحمه الله تعالى النهي عن استعمال النساء في الحكم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا بنته. قال لن يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي استعمال النساء في الحكم، النهي عن استعمال النساء في الحكم، يعني أن النساء لسنا من أهل الولاية، لأن الولاية للرجال الذين يبرزون ويلتقون بغيرهم والذين يسافرون ويتصرفون، بخلاف النساء فإن تصرفهن محدود، لا يسافرن إلا مع ذي محرم، ومن حقهن أن يبقين بالبيوت ولا يختلطن بالرجال، والحكم يناسبه البروز والسفر والتنقلات، وكون الحاكم هو الذي يرجع إليه الناس ويلتقي به الناس والمرأة لا تكون كذلك فليست من أهل ذلك. فلا يجوز استعمال النساء في الحكم لأن الحكم يتطلب البروز والحاكم يعني ينتقل ويتحرك ويدخل ويخرج ويقابل ويسافر فالمرأة ليست بهذا الوصف. ليس لها أن تسافر مع ذي محرم, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع ذي محرم. الرجال قوامون على النساء, القوامة للرجال على النساء, ولا تكون النساء اللي تتسلط على الرجال وتولى على الرجال وتكون هي مرجع الرجال ويأتي الرجال يراجعونها ويصدرون عن رأيها, وإنما هذا من شأن الرجال وليس من شأن النساء. ثم من شأنهم القرار في البيوت والمكث في البيوت والاحتجاب عن الرجال, هذا هو شأن النساء. إذا الحكم لا يناسبها, الحكم لا يناسبها, يعني تولي النساء من انتكاس الأوضاع وانقلاب الموازين, وكون المحكوم يصير حاكم والحاكم يصير محكوم, يعني هكذا. ولهذا ذكروا من شرط الولاية ومن شرط الخليفة أن يكون ذكرا, أن يكون ذكرا, فلا يجوز أن يكون أنثى بإجماع العلماء. لا يجوز أن يكون الخليفة والوالي أنثى بإجماع العلماء, من شرط أن يكون ذكرا. والله سبحانه وتعالى جعل أنبياءه رجالا, ما جعل فيهم نساء, بل هم رجال. ليس يعني فيه النساء, وذلك أن الرجال يقومون بما لا تقوم به النساء, والنساء لا تتمكن ولا تستطيع, بل لا يمكنها أن تقوم بما يقوم به الرجال لأنها ممنوعة من أن تخالط الرجال وتبرز الرجال ويعني وما إلى ذلك من الأمور التي ما تستقيم إلا بالرجال الذين هم القوامون على النساء, الذين هم القوامون على النساء. والرسول ومن يعني مما ابتلي به الناس في هذا الزمان ومما يقولون عنه الديمقراطية, النساء لهن صولات وجولات يعني في هذا المجال, لهن صولات, بل قد تصل عن طريق هذا إلى أن تكون هي اللي على رأس الحكم, ويأتي الرجال أمامها يعني في ذلة وهي في عزة, يعني انتكست الموازين. مثل أذكر أبيات ذكرها بعض شاعر من الشعراء لما يعني كانت بمناسبة يعني واحد من الناس في نظره أخذ يعني يتعلم على شخص, وكان المتعلم في نظر هذا الشاعر أعلى من المتعلم منه, فأنشأ أبياتا يعني يذكر فيها يعني أمور يعني متضادة متعاكسة, فقال: قد قدم العجب على الرويس, العجب عجل الذنب, عجل الذنب على الرأس, قد قدم العجب على الرويس وهبت العنز لقرع التيس. يعني المرأة هي اللي تلتقر, العنز اللي تلتقر على التيس, يعني عكس انعكست. قد قدم العجب على الرويس وهبت العنز لقرع التيس, واختلط الناس اختلاط الحيس, ودعت الروم أبا في قيس. الروم قالوا إنهم من العرب الخلص, ودعت الروم أبا في قيس, وطاول البقل فروع الميس, البقل البصل والنبات فروع الميس الأشجار الطويلة, يعني هذا النبت القصير يقول للشجر أنا أطول منك وهذا قصير أطول منك, يعني ينافسه. وشارف الوهد أبا قبيس, يعني الجبل الصغير يقول أبو قبيس أنا الجبل الكبير مكة يقول أنا أعلى منك. هذا الكلام كله يقول إذ قرى القاضي أمين الكيسي معاني الشعر على العبيسي. لو حصل هذا انتكست حصلت هذه الأمور المتضادة يعني بهذه المناسبة وبهذا السبب. المحل الشاهد منه المقصود منه وهبت العنز لقرع التيسي, وهبت العنز لقرع التيسي يعني معناه العنز تغلبت على التيس والمرأة تغلبت على الرجل. ويقولون استنوق الجمل واستنيكت الدجاجة, يعني في إذا حصل يعني المرأة حصل عندها تغلب أو بروز وظهور قالوا استنيكت الدجاجة. وعلى العكس من ذلك الرجل إذا نزل عن منزلته وصار يعني في منزلة الإناث قالوا استنوق الجمل, يعني صار من النوق أو من جملة النوق المياق اللي في الأناثي. أورد النسائي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عصمني الله بحديث بشيء سمعته سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كسرى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من استخلفوا بعده؟ قالوا ابنته. قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة, لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. قاله بحق الفرس لما مات كسرى وملكوا بعده عليهم ابنته. فهذا يدل على عدم جواز تولية النساء في الحكم, وأن هذا من أسباب عدم الفلاح, وأن هذا من الخذلان في حق من يصلون إلى هذا المستوى حيث فعلوهم النساء وتحكمهم النساء وتكون مراجعهم النساء ويكون الرجال أتباع للنساء وتصل المرأة إلى أن تكون يعني هي المرجع يعني في كل شيء ويرجع إليها الرجال. ومن المعلوم أن ما يسمونه الديمقراطية في هذا الزمان يعني منه يعني هذا الشيء. فالمرأة تصل بديمقراطيتهم إلى أن تكون هي الوالية والرجال يكونون تبعا لها. لن يفلح قوم ولو أمرهم رأه. وقوله عصمني الله يعني تذكر هذا الشيء يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها. عائشة ذهبت يعني إلى العراق وكان يعني بعض الصحابة ذهبوا معها وهي رضي الله عنها ما ذهبت لتقاتل وما ذهبت لتعمل شيئا يعني فيه مضرة, بل أرادت أن تصلح بين الناس وهي أمهم, تصلح بين من هي أمهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. ولكن يعني لما رأى أبو بكر عائشة رضي الله عنها يعني هي التي تبعها ناس وهي قائمة بهذه المهمة يعني ما دخل وما ذهب يعني معها, وتذكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعائشة رضي الله عنها امرأة وما أحد ولاها, لكنها لما قامت يعني بكونها ذهبت لتصلح يعني بين الناس وتبعها أناس فيعني يعني لم يذهب معها. وتذكر حديث قصة كسرى وابنته وتولية الفرس ابنة كسرى عليهم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعائشة رضي الله عنها ما تولت ولا وليت, وإنما حصل منها رضي الله عنها وارضاها الذهاب لإصلاح بين الناس وتبعها ناس. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, بل وشيخ لأصحاب الكتب الستة. عن خالد بن الحارث عن حميد. عن خالد بن الحارث مرة ذكره, حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسن عن الحسن وقد مر ذكره. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة كان نفيع بن حارث الله عنه رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه أصحابكم الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.